بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 75 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الحل والتلميح والعنوان. قال الناظم: وضده الحل وتلميح بأن لقصة يشير أو شعر يعن، قلت كذا قدم ميما وانتقد، وشبهه العنوان فافهم ما قصد. الحل ضد العقد، وهو نثر النظم، ويشترط لقبوله أمران: ألا يتقاعد سبكه عن سبك أصله، وأن يكون حسن الموقع، كقول بعض المغاربة: فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده، ويصدق توهمه الذي يعتاده. حل به قول أبي الطيب: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمه. والتلميح بتقديم اللام من لمحه إذا نظر إليه، وهو أن يشير في الكلام إلى قصة أو شعر أو مثل من غير ذكره. فالأول كقول أبي تمام: فردت علينا الشمس والليل راغم، بشمس لهم من جانب الخدر تطلع، فوالله ما أدري أأحلام نائم، ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. وصف لحوقه بالأحبة المرتحلين، وطلوع الشمس بوجه الحبيب من جانب الخدر في ظلمة الليل، ثم استعظم ذلك واستغرب وتجاهل تحيره، وقال: أهذا حلم أراه في النوم أم كان في الركب يوشع؟ فرد الشمس إشارة إلى قصة يوشع واستبقائه الشمس حين قاتل الجبارين يوم الجمعة، وخاف أن تغيب فيدخل السبت فلا يحل له قتالهم، فدعا الله تعالى فأوقفها له حتى فرغ. وقول الآخر في مليح اسمه بدر: يا بدر أهلك جار، وعلموك التجري، وقبحوا لك وصلي، وحسنوا لك هجري، فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر. فهذا التلميح فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأل قتل حاطب: لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والثاني كقول أبي تمام: لعمر مع الرمضاء والنار تلتظي، أرق وأحفى منك في ساعة الكرب. هذا الشاعر أشار بتلميحه في هذا البيت إلى البيت المشهور الذي ما برح الناس يتمثلون به عند من هو موصوف بالقسوة، وهو قول الشاعر: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. والثالث كقوله: من غاب عنكم نسيتموه، وروحه عندكم رهينة، أظنكم في الوفاء ممن صحبته صحبة السفينة. ثم نبه السيوطي على نوع آخر يسمى العنوان، وهو شبيه بالتلميح، وهو أن يأخذ المتكلم في غرض له من وصف أو فخر أو مدح أو ذم أو غير ذلك، ثم يأتي لقصد تكميله بألفاظ تكون عنوانا لأخبار متقدمة وقصص سالفة، كقول أبي نواس: تثبت إن قولا كان زورا، أتى النعمان قبلك عن زياد، فأرث بين حي بني جلاح، لضى حرب وحي بني مصادي، أتى بعنوان يشير إلى قصة النابغة حين وشى به الواشون إلى النعمان، فجر ذلك حروبا انطوت عليها فترة من الزمن، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.